بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنبدأ اليوم إن شاء الله في آخر موضوع من الموضوعات المتعلقة بالجنايات وما يترتب عليها من الأحكام، وهو موضوع الصيام وما يمكن أن يترتب على إقامة الحدود والأحكام من الآثار، هل يضمنها الإمام أم لا يضمنها، وما يمكن أن تسلكه البهائم، ما هو حكمه بالنسبة إلى أصحابها من حيث الضمان. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بموضوع الصيال، والصيال هو الوثوب والاستطالة على الآخرين ظلما، لأن يصول إنسان على إنسان آخر أن يحاول الاعتداء عليه، فهذا يسمى صائلا، والصائل هو الظالم. فإذا ما صال إنسان على آخر، وطبعا الأصل أن يصول إنسان على إنسان، ولكن الصيال قد يقع من إنسان على مال، ومن إنسان على بضع، ومن إنسان على منفعة، ومن إنسان على بهيمة محترمة، ولكن الأصل فيه يقولون صال فلان على فلان. فإذا ما صال إنسان بغيا، مسلما كان أم كافرا، عاقلا أو مجنونا أو بالغا أو صغيرا، قريبا أو أجنبيا، وسواء كان الصيال على النفس يريد أن يقتل إنسانا آخر، أو كان الصيال على طرف لأن أراد أن يعتدي على طرف من أطرافه، أو كان الصيال على البضع يريد أن يعتدي على بضع محرم عليه، أو أراد أن يعتدي على المال، فيجوز دفعه على التفصيل الذي سنذكره. لهذا الإنسان أن يدفع هذا الصائل بوسائل متعددة، سنذكر كيف تكون هذه الوسائل. لما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. معنى ذلك أنه قاتل فقتل، وكما أنه يقتل من المحتمل أن يقتل، إذن حينما يعتدى على إنسان لابد له أن يدافع، فإذا دافع وقتل فالمقتول يعتبر مهدرا إذا كان هو الصائل، وإذا كان هو المصول عليه فيكون شهيدا لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والصيام بالنسبة لهذه الأمور يعني إذا وقعت منفردة يدفعها، إذا كان الصيام على النفس يدفع، لم يكن على النفس كان على المال يدفع، لم يكن على المال كان على الطرف يدفع. لكن لو صال صائل على النفس والبضع والمال، ما الذي يقدم؟ لأنه صال على الثلاثة، نعم، ما الذي يقدم؟ قال: قدم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع والمال، لأن النفس أولى، وقدم الدفع عن البضع على الدفع عن المال، لأن الإنسان يبتدع عرضه لماله، ويقدم المال الكثير على المال القليل، وهكذا. وهذا بشكل عام للإنسان أن يدفع، ولكن الدفع في بعض الحالات يكون واجبا وليس جائزا، وفي بعض الحالات يكون جائزا وليس واجبا. قلت واجب وليس بجائز، يعني الزواج مستوي الطرفين، في بعض الحالات يكون واجبا ليس جائزا. لا أريد بهذا أنه واجب غير جائز، يعني متناقض، لا، يعني إذا قلنا إنه جائز فعند ذلك لا يجب الدفع، يجوز له أن يدفع ويجوز له أن يترك. في بعض الحالات يكون الدفع واجبا وليس جائزا، يجب عليه أن يدفع، وفي بعض الحالات لا يكون الدفع واجبا وإنما يكون جائزا. ولذلك قال: ولا يجب الدفع عن مال، إذا اعتدي على المال أو كان الصيال على المال فلا يجب الدفع عنه، لأن الإنسان يجوز له أن يبذل ماله للآخرين، فإذا اعتدي على ماله وما أراد أن يدافع عنه في حقه هذا، ما نفرض عليه أن يدافع عن ماله ما يجب الدفع عن المال، لكن لو اعتدي على عرضه بأن صار صائرا على بضع على عرضه أو على بضع محرم مطلقا، سواء كان هذا البضع لزوجة الرجل أو لأخته أو لبنته أو كان امرأة أجنبية، قال في هذه الحالة يجب عليه أن يدافع أن يدفع هذا الصائل وأن يمنعه من الطيال على البضع. ومثل البضع مقدماته، لو كان الطيال ليس على البضع من أجل الزينة وإنما كان للمقدمات، لأن أراد أن يقبل امرأة بالحرام وأراد أن يعتدي عليها فيما سوى البضع، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يدفع. إذن الطيال بالاتفاق لا يجب أن يدفع الطائل عن المال، وبالاتفاق يجب أن يدفع الطائل على البضع، سواء كان بضع المصول عليه أو كان بضع امرأة أجنبية لا تمت إليه بصلة، ودفع الطائل عن مقدمات الزنا كدفع الطائل عن الزنا. وأما إذا كان الصياد على النفس ليس على المال وليس على البضع، على البضع والمال بالاتفاق، في المال لا يجب وفي البضع يجب. وأما بالنفس إذا صال على نفس ما هو حكمه؟ قال ينقسم الصائل في هذه الحالة إلى قسمين، إما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما. فإذا كان الصائل كافرا صال كافر على مسلم، قال في هذه الحالة يجب عليه في الأظهر من قولي الإمام الشافعي يجب عليه أن يدفع عن نفسه الكافرة إذا صال عليه، لأن الاستسلام للكافر ذل في الدين، ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يجوز للمؤمن أن يتظاهر بالذل أمام الكافر. وبناء على هذا قالوا إذا كان الصائل على النفس كافرا فإنه يجب عليه أن يدفعه عن نفسه، وكذلك إذا كان الصائل بهيمة ليس إنسانا كافرا وإنما بهيمة صالت على إنسان، فإنه يجب عليه أن يدفعها عن نفسه في الأظهر من قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. قال أن البهيمة أصلا تذبح لمصلحة الآدم لاستبقائه، فما معنى أن يستسلم لها ولا يدفعها عن نفسه؟ ما هو إلا خلل في تفسيره، يجب عليه أن يدفعها عن نفسه. وأما إذا كان الصائل مسلما، قال مسلم على مسلم، قال في هذه الحالة لا يجب عليه أن يدفع عن نفسه، يعني لا يجب عليه أن يدفع الصائل المسلم عن نفسه، يجوز له الاستسلام له لهذا المسلم، ولكنه لو أراد أن يدفع فإنه يصح ويجوز. لو أراد أن يدفع هذا الصائل المسلم عن نفسه بوسائل الدفع المرتبة التي سنذكرها يجوز له هذا، وإن أراد أن يستسلم له فإنه يجوز له الاستسلام، لما رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كن خير ابني آدم، أي فيما إذا اعتدي على إنسان، أي ليكن كما كان أحد ابني آدم حينما أراد أحدهما أن يقتل الآخر، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حينما صال عليه المسلمون في قصة قتله كما هو معروف لكم جميعا، أبى عثمان رضي الله عنه أن يدافع عنه غلمانه الذين كانوا معه، وكان عنده ما يقرب من 400 غلام، بل قال لهم من أغمد سيفه فهو حر لوجه الله تعالى، ولذلك أغمد كثير من غلمانه أي عبيده في ذلك الوقت، والعبيد الذين كانوا في يعني حول عثمان، يعني ليس من الضروري أن يكون ملكا له، العبيد الذين كانوا في المدينة حوله، قال ممن كان عبدا لعثمان رضي الله عنه أغمد سيفه وصار حرا لوجه الله في ذلك اليوم، وقتله المسلمون واستسلم لهم رضي الله تعالى عنه. فقالوا لو كان دفع المسلم واجبا لدفع عثمان عن نفسه، ولأمر غلمانه الذين يملكهم والذين كانوا يلوذون به في ذلك الوقت لأمرهم بالدفاع عنه. ولو كان الاستسلام للمسلم حراما لأنكر كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأقل لأنكروا على عثمان استسلامه لأولئك الناس. فعثمان رضي الله تعالى عنه لم يشأ أن يريق دماء المسلمين دفاعا عن نفسه بل استسلم مما يدل على جواز الاستسلام. نعم، لكنه لو أراد أن يدفع عن نفسه فله أن يدافع عن نفسه بوسائل الدفع التي سنذكرها. إذن إذا كان اغتيال على المال فيجوز له الدفع ولا يجب بالاتفاق، وإذا كان اغتيال على البضع فيجب الدفع بالاتفاق. وأما إذا كان اغتيال من إنسان على نفس إنسان آخر فإذا كان كافرا أو كان بهيمة فيجب الدفع ولا يجوز الاستسلام. وإذا كان الطائر مسلما فقد اختلف قول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في هذا، والأظهر من قوله أنه يجوز له الاستسلام، وهناك قول بأنه لا يجوز له الاستسلام بل يجب عليه أن يدفع المسلم عن نفسه بالأخف، فالأخف إلى أن يصل إلى درجة القتل. والدفع عن غيره كالدفع عن نفسه، يعني كما أنه يدافع عن نفسه كذلك يجوز له أن يدافع عن غيره حسب التفصيل الذي ذكرناه. فإذا كان الغير مالا الدفع هناك جائز، وإذا كان الغير بضعا كما ذكرنا فالدفع واجب، وإذا كان الغير نفسا فينقسم الصائل إلى مسلمين وكافر على التفصيل الذي ذكرناه. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله والدفع عن غيره كهو عن نفسه. وهناك قول لأنه يجب أيضا الدفع عن الغير قطعا، لأن الإنسان قد يؤثر نفسه على غيره، ولكنه ما يجوز إذا اعتدي على الغير أن يتركه. ولذلك الدفاع عن الغير كان أشد من الدفاع عن النفس. هذا بالنسبة للصيام. وأما كيفية الدفع سنذكرها بعد قليل. من جملة الأمور التي يمكن أن تقع بها جناية على المرء ما لو سقطت ذرة من علو على إنسان في سفل، يعني وضعها إنسان على شرفة بيته، وضع جرة ماء على شرفة البيت فسقطت، فرآها الإنسان قبل أن تسقط عليه ولم يستطع أن يدفعها عن نفسه إلا لكسرها. هناك كان الصائل إنسان أو بهيمة كما ذكرنا، الآن الصائل يعني ما يشبه الصائل، طبعا هذا ليس فيه صيال بالإرادة، هذا يشبه الصائل ولذلك دخلنا، يعني عدوان وقع على إنسان بفعل غيره، لكن هذا الغير ليس له أثر مباشر، وضع الجرة في مكان في الشرفة فسقطت، والمفترض أنه وضعها في مكان سوي سليم ما يتوقع منه السقوط، جاء الهواء فرماها فسقطت. أما لو وضعها بشكل مائل بحيث تسقط ففي هذه الحالة صار هذا الإنسان كالمتسبب على ما ذكرناه من تفصيل في الفعل المؤدي إلى القتل في حالة السبب في مباحث الجنايات الأولى. قال لو سقطت جرة ولم تندفع عنه إلا لكسرها، إذا كسرها نجا، وإذا لم يكسرها سقطت عليه فآذته، قال له أن يدفعها عن نفسه بكسرها، لكنه إذا كسرها فإنه يضمن ثمنها، لأن هذه الجرة لا قصد لها ولا اختيار كما ذكرنا. هناك الطائر إذا كان إنسانا مسلما أم كافرا له اختيار وله قصد، وبالنسبة للبهيمة عندها نوع من الاختيار. أما هذه الجرة سقطت عليه فكسرها، نجا هو ولكنه يجب عليه الضمان لأنها لا قصد لها ولا اختيار، فصار كالمضطر إلى طعام غيره يأكله ويضمنه. مضطر أكل طعام غيره من أجل أن يبقي على نفسه، يأكل أم لا يأكل؟ يأكل البقاء على نفسه، لكن يدفع ثمن الطعام أم لا؟ يدفع ثمن الطعام، ما ذنب الغير حتى يأكل طعامه؟ إذا اضطر إنسان أن يأكل طعام إنسان آخر للإبقاء على نفسه فإنه يجوز له أن يأكله اتفاقا، ولكنه يجب عليه أن يدفع الثمن. وكذلك هنا هذه الجرة سقطت عليه بلا قصد ولا اختيار، وبناء على هذا فإنه يكفرها للدفاع عن نفسه والإبقاء عليها، ولكنه يضمن ثمنها. ومحل الخلاف كما ذكرنا إذا كانت موضوعة بمحل غير عدوان، فإن كانت موضوعة بمحل عدوان كان وضعت بشكل مائل بحيث تسقط ففي هذه الحالة لا يضمنها قطعا. أما كيفية الدفع، ذكرنا الآن ثلاثة أنواع من الصائل، الصائل الذي هو الإنسان، الصائل الذي هو البهيمة. ما يشبه الصائل؟ يعني شيء وقع عليك واستطعت أن تدفعه عن نفسك، وهو ما لو سقط عليك شيء من أعلى له قيمة فأسلفته حتى تنجو. كيف يكون الدفع بالنسبة للصائل؟ قال ويدفع الصائل بالأخف. نبدأ بالدفع بالأخف، الأخف فالأخف. فإذا أمكن بالكلام بأن يتكلم معه كلاما عنيفا ويزجره فلا يجوز له أن يلجأ إلى غير الكلام، يدفعه بالكلام. فإذا لم يمكن بالكلام أمكن بالاستغاثة، استغث فجاء الناس فهرب، ما يجوز لي أن ألجأ إلى وسيلة أبعد من هذه الوسيلة ما دمت أستطيع دفعه بهذه الوسيلة. قال إذا أمكن بكلام أو استغاثة حرم عليه الضرب، ما يمكنني أن أدفعه عن نفسه لا بكلام ولا باستغاثة، بأن كان الإنسان في مكان لا يمكن أن يلحقه فيه الغول. ففي هذه الحالة يجوز له أن يدافع عن نفسه بالضرب. فإذا أمكن دفع الصائل بالضرب باليد يحرم عليه ضربه بالصوت، إذا لم يمكن دفعه باليد وأمكن دفعه بالصوت دفعه بالصوت ولا يدفعه بالعصا، إذا لم يمكن بالصوت وأمكن بالعصا دفعه عن نفسه بالعصا ولا يلجأ إلى قطع أعضائه. فإذا لم يمكن إلا بقطع عضو من أعضائه قطع عضوه ولكن لا يقتل النفس، فإذا لم يمكن إلا بقتل هذا الصائل عند ذلك يقتله ويكون هو الذي اعتدى على نفسه، هو الذي جنى على نفسه. قال له ندفعه بالأخف فالأخف. فإذا أمكن دفعه بالأخف ولجأ الإنسان إلى الأعلى عند ذلك يكون معتديا، فإذا لم يمكن إلا بالقتل في هذه الحالة يجوز له أن يقتل هذا الصائل. نعم. وإذا أمكنه الهرب فإنه يهرب منه، يعني مثل الاستغاثة ومثل الكلام، إذا أمكنك أن تهرب منه وتنجو بنفسك لا مانع تهرب منه، وبعد ذلك تعاقبه عن طريق القضاء عن طريق وسائل كثيرة للعقاب. المهم أن الإنسان ما يلجأ إلى المقاومة إلا إذا فرضت عليه، ويبدأ بالأخف فالأخف إلى أن يصل إلى أعلى الدرجة. وطبعا المقتول مهدر، دمه مهدر، ما يجب على القاتل شيء أبدا كما سنذكره بعد قليل. من جملة الصيال أو من أنواع الصيال أن يعض إنسان يد إنسان آخر، عض يده، فإذا عض يده وأراد أن يخلصها فإذا استطاع أن يخلصها بالأخف فالأخف كما ذكرنا قبل قليل بأن يضغط على فكيه ويفتحهما كان بها، ما استطاع إذا استطاع ضربه على فسقيه حتى يفتح فمه فليفعل هذا، فإذا لم يستطع إلا بشد يده، فإذا سحب يده سقطت أسنانه. ما هو الحكم؟ قال أسنانه مهدرة في هذه الحالة لأنه هو المعتدي بالعض، ولو عضت يده خلصها بالأسهل من فك لحييه وضرب شقيه، فإن عجز فسلى فهدرت أي سقطت أسنانه فهدر، لما رواه البخاري ومسلم أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثناياه فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا يتلك، لأنه صار مهدرا. نعم. قال وسواء كان العض ظالما أو مظلوما، لأن العض لا يباح بحال من الأحوال. من أنواع الصيال أيضا النظر إلى عورات الآخرين في خلواتهم في بيوتهم، فإذا ما جاء إنسان ونظر إلى حرم إنسان من سقف باب أو كوة أو ما شابه هذا فإنه يعتبر صائلا، وبناء على هذا فيجوز له دفعه، لكن الدفع هنا ليس كالدفع هناك، من نظر إلى حرمه في داره من كوة أي للطاقة أو ثقب خرق في الباب او من ثقب المفتاح من وسيلة يعني شق من الشقوق التي يمكن ان ينظر الانسان منها او ثقب عمدا فرماه بخفيف كحصاة رماه ما ابتدأ بالكلام وانما رماه بحصاة مبتدئا بالحصاة فرماه بخفيف كحصاة فاعماه او اصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر يعتبر هدرا. قال في خبر البخاري ومسلم لو اطلع احد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. وفي رواية صححها ابن حبان والبياطي فلا قود ولا دية فلا قود ولا دية. ويستوي في هذا ما لو كانت حرم الإنسان مستورة أو غير مستورة، ويستوي فيه ما لو كانت حرمه بارزة بحيث يراها من الثقب أو كانت في منعطف بحيث لا يراها من الثقب لعموم الأخبار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليه مجرد النظر ما دام في البيت حرم، وأجاز للرجل الدفع بمجرد النظر بغض النظر عن كونه رأى أو لم يرى. لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له لم يحدد رأى حرمة أو لم يرى كانت مكشوفة أو غير مكشوفة. لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح، لكن بشروط. هناك شروط، هناك شرط متفق عليه وشرطان ضعيفان. الشرط الذي اتفق عليه ألا تكون هناك محرم للناظر، محرم أو زوجة للناظر، فإن كانت له محرم أو زوجة داخل البيت وأراد أن ينظر في هذه الحالة لا يمكن أن نضربه، ولو ضربه يكون متعديا في هذه الحالة لأن في النظر شبهة. من المحتمل أنه أراد أن يتحرى محرمه في هذا البيت، من المحتمل أنه أراد أن يتحرى زوجته في هذا البيت، وبناء على هذا فلا يجوز لنا أن نتحكم ونقول إنه نظر من أجل أن يرى محارم الآخرين. هناك شبهة تمنعني من أن أدفعه بما ذكرنا قبل قليل. وهناك شرطان لكنهما ضعيفان ذكرناهما قبل قليل. الشرط الأول ألا تكون المحرم مستترا، فإذا كانت مستترا فلا يجوز رميه، ولكننا ذكرنا أن هذا الشرط ضعيف لأن الأحاديث عامة في هذا الموضوع لم تميز بين محرم مستور بين حرمة مستورة أو حرمة غير مستورة. نعم. والشرط الثاني ضعيف أيضا أنه لا يكون الرمي إلا بعد الإنذار، يعني لا يجوز لك رميه قبل إنذاره، فإذا أنذرته ولم يندفع عند ذلك يجوز لك رميه. وأيضا هذا الشرط ضعيف ضعفه أصحابنا لأن الأحاديث أيضا لم تذكر شرط الدفع بالكلام، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته، ولم يذكر الإنذار بالكلام قبل الحجر، بينما هناك ذكرنا أنه يجب عليه أن يمنعه بالكلام، فإذا لم يمكن بالكلام أمكن بالاستغاثة قبل أن يلجأ إلى الضرب، وهكذا يتدرج قليلا فقليلا إلى أن يصل إلى القتل. ولكن هنا يجوز له حذفه مباشرة سدا للباب، وحتى لأن بعض الناس لو كان يعني العلة العقلية التي ذكرها الفقهاء في بعض الحالات الإنسان يقول ما دام أنا ما سوف لا يدفعني بالمؤذي بما يقطع عيني أو بما يجرح وجهي أو بما يخدش جسدي أو بما يودي بحياتي، إذا كان يمنعني بالكلام ربما تجرأ بعض أصحاب النفوس الضعيفة على النظر إلى المحارم، ونحن مسألة العرض عندنا أهم شيء في حياتنا بعد النفس تأتي مباشرة العرض، وكثير من الناس من يقدم عرضه على نفسه يعني يموت من أجل عرضه، من قتل دون عرضه فهو شهيد. فموضوع العرض عندنا مخفف في الإسلام، ولذلك كان الأمر فيه أشد من الأمر في الصيال على النفس أو الصيال على المال. نعم هذا أمر خطير جدا، ولذلك درءا للباب يجوز له حذفه مباشرة. ثم انتقل الإمام النووي رحمه الله تعالى إلى الكلام على ضمان الولاة. نقلنا هذا الموضوع الأخير يشتمل عددا من البحث التي لها علاقة بالجنايات وما يترتب عليها من الأحكام. فتكلمنا على الصيام بأنواعه المتعددة، الآن سنتكلم على ضمان الولاة أو المؤدبين، المعلم إذا كان يؤدب التلميذ، الولي إذا كان ولي الحجر إذا كان يؤدب المحجور عليه، ولي السفيه إذا كان يؤدب الحاكم إذا جلد إنسانا وأراد أن يعذره بالزيادة على الحد، إذا فمات، إذا أراد أن يحد فحد المجنية على الجانية فمات. ما هي الأحكام المترتبة على هذا؟ قال ولو عذر ولي ووال وزوج زوجته، والزوج يجوز له أن يعذر زوجته واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، يجوز للزوج أن يعذر زوجته إذا ظهرت عليها علامات النشوز إذا نشزت. نعم، وكذلك المعلم إذا علم كان يعذر أو يؤدب الطفل الصغير ولو كان بإذن الولي. قال لو لما تكلم على الحدود تكلم على التعذير، ونحن قلنا في الدرس الماضي إن التعذير يرجع إلى الاجتهاد، يرجع إلى الاجتهاد لا نص فيه، يجتهد فيه الإمام. ترى ولي ووال وزوج ومعلم فمضمون تعذيرهم، هذا التعذير مضمون لأنه ناتج عن اجتهاد كما ذكرنا وليس ناتجا عن نص. نعم، فإذا حصل به هلاك فإن كان بضرب يقتل غالبا فالقصاص يقتص منه طبعا بشروط القصاص التي ذكرناها، وإلا ما يقتل غالبا فشبه عمد على العاقلة. قال لأن التعذير مشروط بسلامة العاقلة، لأن التعذير شرع للتأديب وليس للإهلاك، فإذا هلك المعذر فهلاكه مضمون على المعذر لأنه يتبين لنا أن هذا المعذر تجاوز حدود الشرع. طبعا لا يتصور أن المؤذر يضرب الولد ضربا خفيفا على يده في مقطرة صغيرة ويموت، هذا ما يتصور، ما نتكلم على هذا. نعم، فإذا عذره فمات تبين لنا أنه تجاوز حدود الشرع، وبناء على هذا فإنه يضمن. هذا إذا كان الحكم حكما تعذيريا كاملا. وأما إذا كان الأمر أمر حد، فحد الإمام الجانية حده الحد المقدر فما قال فلا ضمان بالإجماع كما قاله الإمام ابن المنذر، لأن الحق قتله، ما قتله القاضي وإنما قتله الحق، الله تعالى أمر بحده حدا معينا فحد فما تادر لا يضمن. هذا بالنسبة للحدود التي الحدود المقدرة، بالنسبة للحدود المقدرة بالاتفاق مثل حد السرقة يقطع، حد الزنا يجلد أو يرجم، حد اللاغي وما شابه هذا من الحدود. وأما بالنسبة لشارب الخمر فقد مر معنا الخلاف في كيفية حده، أولا الخلاف في الأربعين هل هي حد أو تعذير، قلنا إنها حد. لماذا يحد؟ مر معنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضربوا شارب الخمر بالنعال وأطراف الثياب بالأكمام وبجريد النخل، إذن جلد شارب الخمر ليس كجلد الزاني وليس كجلد غيره، هناك خلاف في كيفية الجلد ووسيلته. ولذلك قال لو ضرب شارب بنعال وثياب كما مر معنا في الحديث، وهي أدنى وسائل التأديب أو أدنى وسائل الحد بالنسبة لشارب الخمر، قال فلا ضمان على الصحيح، لأننا في هذه الحالة ما تجاوزنا الحد المشروع. قال وكذلك لو جلد 40 جلدة على المشهور في المذهب ما يعتبر مضمونا، إذا جلد 40 جلدة فمات بالصوت ما يعتبر مضمونا، والمسألة خلافية عندنا في المذهب في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية لما ذكرناه من الخلاف في وسيلة التأديب. فإذا جرينا على ظواهر النصوص وقلنا إنه يحد بهذه الوسائل ومات بها، فإنه في هذه الحالة لا يضمن وهو المفتى به في المذهب. وإذا قلنا إن حده من أجل التأديب فإذا مات وغلبنا جانب التعزير ففي هذه الحالة يكون مضمونا. وعلى كل حال المفتى به في المذهب أنه إذا حد 40 جلدة إما بالثياب وإما بالنعال وإما بالسياط فمات فهدر على المفتى به في المذهب. وأما إذا نحن قلنا يحد 40 جلدة حدا ويجوز للإمام أن يزيد الحد إلى 80 ولكن 40 الأخرى من قبيل التعزير وليست من قبيل الحد، فإذا حده صوتا واحدا زائدا عن 40 ما هو حكمه؟ قال حكم هذا الصوت أنه مضمون إذا جلده 41 جلدة فمات، قال فيعتبر ضامنا للصوت الذي زاده على الحد المقدر، وبناء على هذا فإنه يضمن واحدا من 40 من الدية، نقسم الدية على 40 قسطا وهو يضمن واحدا من 40، لأن ضربه 41 أو 40 كانت مشروعة فمات بهذا الواحد الزائد. هذا هو القول الأصح. وهناك قول بأنه يضمن نصف الدية. ليش؟ قال لأنه مات بمضمون وغير مضمون، مات بمضمون وغير مضمون، هو جلده 41 جلدة، الصوت الواحد الزائد مضمون والأربعون ليست مضمونة، فمات بمضمون وغير مضمون، وبناء على هذا فإنه يضمن نصف الحد. ولكن القول الأصح المفتى به أنه يضمن قسط الزائد على الجلدات المشروعة. قال ويجري هذا الكلام في كل تعزير زيد به على الحد. فإذا جلد قاذف 81 جلدة فإنه يضمن واحدا من 8، وإذا جلد الزاني زيادة عن 100 فإنه يضمن الزائدة عن 100 بقصته وهكذا. ننتقل الآن إلى أمور أخرى قد تقع بها الجناية ليس في التأديب والحد وإنما بقطع الزوائد التي تحدث في جسم الإنسان. فإذا ما خرجت سلعة في جسم الإنسان مثل التآليل التي تخرج مثال يعني شيء زائد زاد في جسمه أو مكان تشحن وصار ناشئا فأراد أن يزيله، هل يجوز له أن يزيله أم لا يجوز له أن يزيله؟ ومن الذي يزيله؟ الأب أم الجد؟ هذا إذا كان الولد صغيرا. وأما إذا كان كبيرا فهو الذي يتولى هذا من نفسه، هل يجوز له أن يفعله أو لا يجوز له أن يفعله؟ قال ولمستقل أي بالغ عاقل، المستقل هو البالغ العاقل يستقل بالتصرفات ولا يمنع منها في حق نفسه. قال ولمستقل قطع سلعة من نفسه شريطة ألا تكون مخوفة، يعني ألا يخاف منها التلف، فإذا خيف منها التلف فلا يجوز له أن يزيلها، أو كان ضرر زوالها أكبر من ضرر بقائها فلا يجوز له في هذه الحالة أيضا أن يزيلها. قال ولمستقل قطع سلعة إلا مخوفة لا خطر في تركها، بأن كان زوالها أو بأن كانت إزالتها تلحق ضررا أكثر من ضرر بقائها ففي هذه الحالة يبقيها. وأما إذا لم يلحق ضرر أو كان الضرر بسيطا في إزالتها فإنه يجوز له أن يزيلها، ولذلك قال أو الخطر في قطعها أكثر. ولمستقل قطع سلعة إلا مخوفة قد يأتي من زوالها التلف أو الخطر في قطعها أكثر ففي هاتين الحالتين لا يجوز له إزالتها، هذا إذا كان مستقلا. وأما إذا كان صغيرا قال ولأب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر، مع وجود الخطر إن زاد خطر الترك على خطر إ ز ا ل ت ه ا و ل أ ب وجد قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إ ن زاد خطر السرد إ ذ ا تركناها يكون الخطر أ ك ب ر من الخطر المترتب على إ ز ا ل ت ه ا ف إ ن ن ا في هذه ا ل ح ا ل ة نزيلها ل أ ن الولي من ا ل أ ب والجد يصونان مال الصغير عن الضياع ف أ ن يصونا بدنه عن التلف من باب اولى إ ذ ا جاز لهما أ و وجب عليهما أ ن يصونا ماله عن الضياع ف أ ن يصونا بدنه من باب أ و ل ى لكن هل يجوز هذا للسلطان؟ هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل أ ب والجد، ونحن نعلم أ ن ا ل و ل ا ي ة ل ل أ ب والجد وقد تكون ا ل و ل ا ي ة للسلطان، السلطان ولي من لا ولي له، فهل يجوز للسلطان أ ن يزيل مثل هذه ا ل س ل ع ة من جسد الصغير أ م لا يجوز له؟ قال السلطان لا يجوز له أ ب د ا، لا للسلطان ولا لغيره، ما يجوز إ ل ا ل ل أ ب ي والجد. قال ل أ ن مثل هذه ا ل أ م و ر تحتاج إ ل ى كمال ا ل ش ف ق ة، و ا ل أ ب والجد عندهما ش ف ق ة ك ا م ل ة على الولد، وبناء على هذا لا يقدمان إ ل ا على ما تكون فيه م ن ف ع بعد نظر دقيق، بعد أ ن يستشيرا قريبا بل يستشيرا عددا من ا ل أ ط ب ا ء، ولذلك يجوز لهما أ ن يقدما على مثل هذا العمل. أ م ا السلطان مع كونه يلي إ ل ا أ ن ه لا يوجد عنده من الوقت ما يتسع لكي يبحث في حال كل إ ن س ا ن في المجتمع ويبحث عن سلعه هذا ا ل إ ن س ا ن، هل يوجد عليه خطر أ و لا يوجد فيه خطر، ربما ي س أ ل سؤالا عابرا. أ م ا أ ن يتقصر كتقصي ا ل أ ب والجد فلا يمكنه هذا، لا سبيل إ ل ى هذا، ولذلك قالوا ما يجوز للسلطان أ ن يقدم على إ ز ا ل ة ا ل س ل ع ة من الصغير، لا يجوز هذا إ ل ا ل ل أ ب والجد، هذا إ ذ ا كان فيها خطر. و أ م ا إ ذ ا لم يكن فيها خطر قال يجوز ل ل أ ب ويجوز للجد ويجوز للسلطان قطعها إ ذ ا لم يكن هناك خطر، ل أ ن ه لا ضرر يخشى من زوالها وخطرها. من ا ل أ م و ر التي يمكن أ ن يقع بها تلف أ و ضرر ومما يلحق بهذا الباب الفصد و ا ل ح ج ا ن ة، إ ذ ا فصد إ ن س ا ن إ ن س ا ن أ و حجمه، ما هو حكم الحاجم إ ذ ا تلف المحجوم؟ قال ويجوز له أ ي ض ا ل ل أ ب والجد والسلطان يجوز لهم الفصد و ا ل ح ج ا ن ة، فلو مات الصبي والمجنون بجائز من هذا المذكور من الفصد و ا ل ح ج ا م ة وقطع ا ل س ل ع ة التي لا يخشى منها الضرر فلا ضمان في الاصح، ل أ ن ه م أ ق د م و ا على عمل، وكذلك ا ل أ ب والجد في ا ل س ل ع ة التي يعني إ ذ ا كان الخطر في بقائها أ ك ث ر من الخطر في إ ز ا ل ت ه ا أ ق د م و ا على إ ز ا ل ة هذه ا ل أ م و ر فتلف الصغير أو تلف الصغير في هذه ا ل ح ا ل ة لا يكونون ضامنين، ل أ ن ه م أ ق د م و ا على عمل عاقبته فيما يظنون السلامة، عمل ليس مخوفا وليس فيه خطر، ف إ ذ ا ما تلف فلا يعتبرون ضامنين، فلو مات الصبي والمجنون بجائز من هذا فلا ضمان في الأصح. ولو فعل سلطان وكذلك أ ب أ و جد في صبي أ و مجنون ما منع منه، السلطان ماذا منعنا؟ منعنا السلطان من إ ز ا ل ة ا ل س ل ع ة التي يعتبر بقاؤها أ ك ث ر ضررا من زوالها، منعنا السلطان من هذا واجزناه ل ل أ ب والجد ونمنع ا ل أ ب والجد من إ ز ا ل ة ا ل س ل ع ة التي يكون في إ ز ا ل ت ه ا تلف للولد أ و الضرر المترتب على زوالها أ ك ث ر من الضرر المترتب على بقائها، هذا يمنع منه أ ي ض ا ا ل أ ب والجد. ف إ ذ ا أ ق د م السلطان أ و ا ل أ ب أ و الجد على ما منعناه منه ففي هذه ا ل ح ا ل ة يعتبرون ضامنين. قال ولو فعل سلطان، ك ل م ة سلطان هنا يعني لا مفهوم لها، مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة هنا معطل، وقد نص الشراح على أن الأب والجد كالسلطان، لأن هناك أشياء يمنع منها الأب والجد، نعم، كالسلعة التي يعتبر إزالتها أكثر ضرر من إبقائها، هذا يمنع منه الأب والجد، نعم. قال ولو فعل سلطان أو أب أو جد بصبي ما منع منه فدية مغلظة في ماله لتعديه، لأنه فعل شيئا لم يأذن به الشرع. في بعض الحالات الإمام يقيم الأحكام الشرعية ويخطئ فيها، السلطان بشر من البشر، يصيب كما يصيب البشر ويخطئ كما يخطئ البشر، وكذلك قضاة المسلمين قد يحكمون ببينة ثم يتبين لهم الخطأ، ومصادر الخطأ كثيرة، إما أنهم لم يتحروا في البينة أو أنهم وسائل الخطأ كثيرة جدا، حكم فأخطأ فمات الذي حكم عليه، ما هو حكمه؟ قال وما وجب بخطأ إمام في حد أو حكم على ما ذكرناه، ما قلنا إذا جلد الإمام حدا وزاد فمات محدود، وما وجب بخطأ إمام في حد، يعني إما بالزيادة وإما بإقامة الحد خطأ، إما بالزيادة وإما بإقامة الحد خطأ، لأن جاءت بينة فشهدت على فلان لأنه سرق والقاضي لم يتوثق من هذه البينة أو توثق توثقا ليس صحيحا فأخطأ فحكم فأقيم الحد على الجاني فمات، في هذه الحالة يكون القاضي ضامنا حتى ما يتسرع القضاة والولاة في إقامة الأحكام، نعم. قال وما وجب بخطأ إمام في حد أو حكم فهو مضمون، لكن الضمان على من يكون؟ قال فعلى عاقلته، يكون هناك ضمان والضمان على العاقلة، وما وجب بخطأ إمام في حد أو حكم فعلى عاقلته، وفي قول في بيت المال. قال القول هذا الثاني يقول الضمان يكون في بيت المال لأن الحكام تكثر منهم الأخطاء والقضاء، ما تكثر بمعنى أن أكثر أعماله خطأ، لكن معنى أنها تكثر من حيث العدد، فهو في كل يوم يقضي مئات القضايا، يعني لو أخطأ واحد بالألف سيكون عنده مئات بل ربما كان عنده آلاف الأخطاء، فإذا قلنا إن العاقلة ستضمن ففي هذه الحالة سوف ترهق العاقلة، فهذا القول يقول الضمان يكون في بيت مال المسلمين لأن خطأه قد يكثر لكثرة الوقائع فيضر ذلك بالعاقلة، ولكن القول الأصح المفترضه أن الضمان على العاقلة حتى يكون القضاة والولاة أكثر تثبتا وتحريا في إقامة الأحكام الشرعية، وهو الأصل، الأصل في الخطأ أن يكون مضمونا على العاقلة، هذا الأصل في الخطأ أن يكون مضمونا على العاقلة. قال ولو حده بشاهدين، شهد شاهدان على أنه سرق كما ذكرنا في المرة الماضية، فحده فبانا عبدين، تبين له أنهما ليسا من أهل الشهادة، أو عدوين للمشهود عليهما، سيأتي معنا قريبا في مباحث الشهادة إن شاء الله أنه من شرط الشاهد أن لا يكون عبدا، طبعا شروط الشهادة غير شروط الرواية، أن لا يكون عبدا، أن لا يكون أصلا للمشهود عليه، أن لا يكون فرعا، أن لا تكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة، أن يكون الشاهد غير فاسق بأن يكون عجل، فهذه الشروط إذا لم يتحرى بها القاضي أو تحرى إلا أن تحريه كان ناقصا فحكم على المشهود عليه أقام عليه الحد فهلك، ففي هذه الحالة لابد من الضمان. قال ولو حدوا بشاهدين فبانا عبدين، وكلمة فبانا عبدين هذا فقط للتمثيل، وإلا إذا اختل أي شرط من شروط الشارع يكون وضعه كذلك، أو ذميين يعني لن يكونا مسلمين، أو مراهقين لأن لن يكونا بالغين، فإن قصر الإمام أو القاضي قصر في التعري ما بحث عن الشهود، فإن قصر في اختبارهما فالضمان عليه لأنه يعتبر لأنه هو المتعدي في هذه الحالة، فيقتص منه إن تعمد، يقتل القاضي إذا تعمد لأن الهجوم على القتل ممنوع منه بالإجماع، وإن وجب المال فهو أيضا عليه ليس على عاقلته، لأن هو المقصر، كان من المفترض به أن يتحرى، وإلا لم يقصر، تحرى تحريا دقيقا جدا، ولكنه مع هذا طلعت النتيجة خطأ. في هذه الحالة أيضا يضمن، ولكن الضمان يكون على العاقلة، ولكن الضمان أولا ما يقصر به، وثانيا يكون الضمان في المال على العاقلة وليس على القاضي. فإذا ضمننا العاقلة، ضمنت العاقلة، هو حينما أقام الحكم أقامه بناء على أن الشاهد مسلم، أقامه بناء على أن الشاهد مسلم. بعد أن أقام الحكم تبين له أن الشاهد كان نصرانيا، يضمن، فهو تحرى دقق، ولكنه مع هذا أخطأ. وبش كل إنسان يخطئ، يعني الحاكم ما يعلم الغيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم لتختصمون إلي، وربما كان بعضكم ألحن بالحجة من بعض فأخذ بنحو مما سمعت، إلى آخر الحديث. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالظاهر فمن باب أولى، خيره صلى الله عليه وسلم. قد يتحرى القاضي ولكنه في النهاية ما يصل إلى حكم خاطئ مع تحريه، حكم بشهادة الشاهدين فبانا ذميين، ضمن المال، ضمنت العاقلة، أو ضمن بيت المال على الخلاف الذي ذكرناه. في النهاية هل يرجع على الذميين؟ لأنهما هما اللذان غراه بشهادتيهما، شهدا عليه بأنه سارق، شهدا عليه بأنه قاتل، إلى آخر ما هنالك من الأحكام، هل يرجع عليهما؟ قال لا يرجع على الذميين والعبدين في الأصح المنصوص. ليش؟ لماذا لا يرجع؟ قال لأنهما حينما شهدا شهدا وهما يزعمان أن شهادتهما صحيحة. نحن ما قلنا إنهما كذبا في الشهادة، نحن ما نقبل شهادة الذمي ولو كان صادقا، ما نقبل شهادته. نحن الآن نقول تبين لنا أنهما ذميان يضمن، لأن شهادة الذمي غير مقبولة، ما في لا في شك في هذه الحالة يضمن، ولكنه ما يرجع على الذمي، الذمي لا ذنب له. أنت تستشهدون وأنا شهد، أنا شهدت بما أعلم، أقل ما يكون بما يغلب على ظن، بما أظن أنه الصواب. يعني حينما شهدت أعلم أن هذا ما عندي غير هذا، هذا الذي أعرفه شهدت به، فلا يجوز لنا أن نرجع عليه، وإنما تكون ويكون الضمان على العاقلة أو على بيت المال على ما ذكرنا. أما بالنسبة للحاجم والفاصد، قال إن حجم أو فصد بإذن معتبر كقول الحر المكلف للحاجم احجمني أو افصدني، لم يضمن إذا لم يخطئ أثناء الحجامة والفصد، لأنه حجم وفصد بإذن. ولو كان الحاجم فيضمن، ولو أذن له ما كان أحد في هذه الدنيا يحجم واحدا، ولا كان أحد في هذه الدنيا من عملية جراحية لأحد، ولا كان أحد في الدنيا يعمل علاجا لأحد، لأنه سيضمن. فإذا حجم أو فصد، اليوم الحجم الحجامة والفصد يعني يكاد يكون معدوما، اليوم هناك مقابل هذا العمليات الجراحية، التطبيب، العلاجات، الأدوية، الإبر. من المحتمل أن الإنسان أثناء تعاطيه للإبرة، الممرض يعطيك إبرة، أثناء غرز الإبرة في الجسد ربما يصيب مكانا يؤدي إلى ضرر، وهو ما كان مخطئا ولا كان مقصرا، هل يضمن في هذه الحالة؟ هذا كالحاجم وكالفاصد. نعم، قال لم يضمن ما تولد منه وإلا ما فعله أحد في هذه الدنيا، شريطة ألا يكون معتديا أو مستاثرا أو مخطئا. إن كان من المفترض مثلا أن يأخذ الإبرة في العضل فأخذه في مكان يغلب على الظن وجود العصب فيه فأدى إلى الشلل، هذا يضمن يعاقب، ما في شك في هذا. أما عمل الإبرة في مكان محدد ولكن هذا الرجل كان في جسده نكال مثلا، يعني العصب يمر بذلك المكان ولا يعلم الغيب، لو أتينا بأبهر طبيب في العالم سوف يعمل هذا العمل وسوف تكون هذه النتيجة، في هذه الحالة ما يضمن. نعم، وأما هذا بالنسبة للحازم والفاصل. وأما بالنسبة للجلاد، إذا جلد أو قطع عنق إنسان في حالة القصاص أو الأحكام المشابهة التي يكون فيها قتل. قال ما هو حكمه الجلاد؟ قال الجلاد له حالتان، الحالة الأولى أن يكون عالما بأن القاضي ظالم، الحالة الثانية أن لا يعلم هذا. ومن باب أولى إذا علم أن القاضي محق في قضائه. قال وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام، إن جهل ظلمه ما يعلم أنه ظالم، وخطأه ما يعلم أنه مخطئ، فيتعلق الضمان بالإمام قودا ومالا لا بالجلاد. الأحكام كلها المترتبة على هذا تتعلق بالإمام، إذا بان لنا الخطأ في المستقبل جلاد ما له علاقة. هذا كالآلة، الجلاد كالآلة، قال له اقتل فقتل، هذا عمله وهو لا يعلم ظلم أو خطأ الإمام. لكن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال يستحب له أن يكفر لمباشرته القتل، إذا قتل يستحب له أن يكفر لمباشرته القتل. كونه باشر في بعض الحالات المباشرة تقدم على السبب، كما هو معروف في الفقه إذا تعارض السبب والمباشرة بعض الحالات تقدم المباشرة، بعض الحالات يقدم السبب. قال هنا صحيح هو كالآلة وهو موظف، ولو أننا ضمننا الجلادين مع عدم علمهم ما كان أحد تولى الجلد في الدنيا، ما أحد يجلد ولا أحد يقتل. قال لكنه ما دام قد باشر ولو لم يكن له يعني ذنب في هذا إلا أنه يستحب له أن يكفر، استحباب فقط، وهذا الاستحباب من قبيل التحري والاحتراز وليس من قبيل النصوص الشرعية. يعني ما قال النبي عليه الصلاة والسلام للجلاد يستحب لك أن تعمل هذا وإلا لكان شرعا، وإنما قال إمام الشافعي ما أنه باشر هذا للتبرئة الذمة إذا كانت عنده مقدرة يستحب له أن يكفر. نعم. وإلا بأن كان عالما بظلم الإمام أو كان عالما بخطئه فالقصاص والضمان على الجلاد لأنه هو الذي باشر، لأنه هو الذي باشر وإن كان السلطان أو القاضي هو الذي أمر. فهذا إذا لم يكن هناك إكراه، فإن كان هناك إكراه فالضمان عليهما بالمال قطعا وبالقصاص على الأظهر من قولي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، لأنهما اشتركا في هذه الحالة. صحيح هو مكره لكنه يعاقب على أنه آثر نفسه على غيره بالبقاء، القاضي يعاقب أو السلطان يعاقب لأنه هو الذي أصدر الأمر وأكره الجلاد، والجلاد يعاقب لأنه آثر نفسه على غيره بالبقاء، وبناء على هذا فإنهما يشتركان في الفعل. إذن عندنا ثلاث صور للجلاد، صورة ألا يعلم الظلم أو الخطأ وفي هذه الحالة لا ضمان، الصورة الثانية أن يعلم الظلم والخطأ ويباشر القتل فهو الذي يقام عليه الحج، أنه هو الذي باشر وذاك ما باشر، وأنه قلنا يباشر تقدم المباشرة على السبب، والصورة الثالثة أن يكره، وبناء على هذا فإنه يشترك مع المكره في هذا الحكم. أما المكره فمعروف لأنه هو العنصر الأساسي في الموضوع، وأما المكره لأنه آثر نفسه على غيره بالبقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على بقية الموضوع.